Oh, يا الله لا بنقول الله تطلع يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة الله يا مولانا كل نفس ذائقة الموت الله يصلح حالك Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. الله عليك. الله عليك. Hey! أولم يروا حمدي قولوا ثاني يا مش حمد استني انا اقول لك هبات قولوا استني ماشي يقول بقى ثاني يا مش حمد هيدي المكتوبه دي 11 مره تعيدها دي اللهم صل على النبي اسمع كلام الشيخ علي يا عم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ايوه كده يا عم مش هتخلي كده كده النهارده هو عايز نرش الراجل بتاع مخلي الواحد في بالي ايه الله وكيل ايه دي الشيخ علي رجعوا تاني الذين جاهدوا هاو دي الشيخ علي ممكن تكسب أعلم يرون ايوه يا سيدي لله لمن Fuck!